الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فعلى المسلم أن يقتطع من وقته جزءا، وهذا الجزء تجعله لله تبارك وتعالى. وأنت الآن تتمكث ما يقارب الساعة إلى صلاة العشاء، لكن انظر كم لك من الأجر العظيم. لو خرجنا إلى بيوتنا سيمضي الوقت، ولكن هذا الوقت سيمضي لغير الله، لن تستفيد منه إلا شيئا يسيرا. لكن لما تجلس في المسجد هذا هو الوقت الذي سينفعك عند الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة، وقيل هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات هي خير ثوابا في الآخرة وخير أملا. هو أملك لما تكون وحيدا فريدا في قبره، أملك لما تلقى الله عز وجل يسألك عن أعمالك. وأما المال والبنون فهي زينة في الدنيا وتذهب، وقد لا تستفيد منها شيئا إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. في الآية الله تعالى يقول: المال والبنون زينة في الحياة الدنيا. وفي الحديث قال: أو ولد صالح يدعو له. ما المقصود بالولد الصالح؟ ما المقصود بالولد الصالح؟ لا، الولد الصالح الآن هو ولد الرجل، المقصود ذكر أو أنثى، يعني ولد ولا بنت. إذا كلمة ولد تطلق على الذكر وعلى الأنثى، ولذلك قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الآية المال والبنون الذكور، لماذا؟ يعني ما قال المال والأولاد زينة الحياة الدنيا. أولا لأن أهل الجاهلية كانوا يتعايبون بوجود البنات. الأمر الآخر أن الإنسان في المحافل وفي الاجتماعات وفي المجالس ما يحضر ببناته، يحضر بأولاده. ثم أيضا الأولاد هم الذين يحملون اسم الرجل، الأولاد هم الذين يحملون اسمه، وأولادهم يحملون أسمائهم ثم أسماء أجدادهم وهكذا. أما أولاد البنت فلا يحملون اسم جدهم لأبيهم، بل اسم جدهم لأمهم. لأجل هذا قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا في مقدمة حديثنا أيها الإخوة. ومثل ما ذكرنا نحن سنأخذ في كل ليلة حديثا، وهذا الحديث سيسمع الإخوة إن لم يكن الآن بعد صلاة العشاء. أنا سأنظر كم سيكون شخص يسمع، فإن لم يكن الآن يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، نجلس ونستمع للحديث. فمن كان مستعدا ما في بأس، كل أسبوع سنستمع حديثا. هذا الكتاب يسمى الأربعين النووي، وسميت النووية نسبة إلى مؤلفها الإمام النووي رحمه الله. والنووي رحمه الله طالب من طلاب أو مقلد من ممن يقلد الإمام الشافعي، فهو شافعي المذهب، وهو مقلد للإمام الشافعي، والإمام صاحب المذهب الشافعي والإمام الشافعي. لكن النووي رحمه الله هو أكثر من ألف في الكتب الشافعية وخدم هذه الكتب، وترك المكتبات مليئة بالكتب، وقد توفي عمره ما يقارب 44 أو 45 سنة. كتاب المجموع لوحده 30 مجلد، شرح صحيح الإمام مسلم ما يقارب 16 جزءا في 8 مجلدات، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفها، إضافة إلى كتاب رياض الصالحين الذي قد لا يخلو منه بيت ولا مسجد، وقد رزقه الله تعالى بهذا الكتاب قبولا عظيما وتوفيقا كبيرا. أما كلمة الأربعين فلو فتشت الكتاب لوجدته كم حديثا؟ 40 ولا أكثر؟ هذا اللي عندك كم؟ أي لكن لو فتحت وجدت 42 حديثا، لأن العرب لا يذكرون الكثر، العرب لا يذكرون الكثر في أقواله. النووي رحمه الله افتتح هذا الكتاب، بل قبل ما يعني ندخل في الحديث نأخذ شيئا يسيرا عن هذا الإمام النووي رحمه الله، الحافظ الفقيه المحدث، اسمه يحيى ابن شرف الدين ابن مري ابن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي المكنى بأبي زكريا محيي الدين. ومحيي الدين هو لقب الإمام النووي، وكان يكره أن يلقب به تواضعا لله تعالى، ولأن الدين حي ثابت دائم غير محتاج إلى من يحييه حتى يكون حجة قائمة على من أحمله أو نبذه. ولد في نوى في العشر الأوسط من شهر الله تعالى المحرم سنة 631 للهجرة، ترعرع فيها وأخذ يتردد على أهل الفضل يستشيرهم في أموره تاركا اللهو واللعب، حفظ القرآن الكريم وقد ناهز الاحتلام. في السنة 19 من عمره قدم به والده إلى دمشق ليطلب العلم، فأقام في المدرسة الرواحية قرب الجامع الأموي بدمشق، فحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، وقرأ المهذب للشيرازي في باقي السنة على شيخ الكمال إسحاق بن أحمد المغربي المقدسي وهو أول شيوخه في الفقه، وكان كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه. وقد خطر له الاشتغال بالطب وهم بذلك، ولكن الله صرفه عنه وبدأ بتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي من عجائب أموره وهو صغير كان الصغار يكرهونه على اللعب، فكان يتركهم ويهرب منهم باكيا ويدخل المسجد يقرأ القرآن، فرآه أحد القوم وقيل معلمه وقيل غيره، فقال لأبيه اعتني بهذا الغلام فإنه سيكون له شأن. قال أو منجم أنت؟ قال لست منجما ولكن الله أنطقني بذلك. وكان عند أبوه كان عند أبيه دكان كان هو يعمل فيه، فيعني لم يشغله بهذا الدكان بل تركه يذهب إلى المسجد ويتردد على حلم العلم حتى برع في هذا الأمر. كان رحمه الله لا يخلق ساعة في غير طاعة الله، كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يواجه الملوك فمن دونهم إلى غير ذلك من الأمور. كان من صفاته رحمه الله محبته للخلق جميعا وعدم بغضه لأحد، اعتنى بالتصانيف الكثيرة، شرح صحيح الإمام مسلم وكتاب الإرشاد والتقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، تهذيب الأسماء واللغات، بيان في آداب حملة القرآن، منهاج الطالبين، كتاب العارفين، خلاصة الأحكام، روضة الطالبين، وغيرها من الكتب طبعا، كذلك شرح المهذب ورياض الصالحين، كلية الأبرار وشعار الأخيار في تخليص الدعوات والأذكار. توفي النووي رحمه الله ليلة الأربعاء في 24 من رجب سنة 676 في بلدة نوى، دفن بها، وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وأهلها، وقد رثاه جماعة بأكثر من 600 بيت رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن أنتم رأيتم الآن أيها الإخوة، ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، يعني عاش 45 عاما تقريبا. بدأ الإمام النووي كتابه الأربعين النووية بحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع كتاب الشيخ اقرأ لنا الحديث. تفضل. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم. طبعا هذا الحديث رواه الإمامان الإمام البخاري والإمام مسلم، بمعنى أن هذا الحديث متفق عليه، والإمام البخاري صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، ابتدى كتابه صحيح البخاري بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لما النية من أهمية في جميع الأعمال. راوي الحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث يسمى حديث غريب لأنه لم يرويه إلا عمر بن الخطاب، ويسمى حديث فرد بمعنى أنه لم يروي من الصحابة إلا عمر، لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وتجد بعض الأحاديث يرويها أكثر من شخص، ولكن جميع أصحاب الكتب في السنة أوردوا هذا الحديث، وصدر به الإمام البخاري كتابه الصحيح، وبدأه بقوله عن أمير المؤمنين أبي حفص. طبعا أول من تسمى بأمير المؤمنين هو من؟ عمر بن الخطاب. طيب أبو بكر؟ أبو بكر خليفة، إذن أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب هو خليفة خليفته، ثم الخليفة الثاني، لكن هو أول من تسمى بأمير المؤمنين، يلقب بأبي حفص، وحفص هو اسم من أسماء الأسد، قالوا والشيء إذا عز كثرت أسماء، لذلك السيف تجد له أسماء كثيرة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة سمعت هذه أقوى أنواع الرواية، إذا سمع مباشرة، يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. كلمة إنما تسمى هذه أداة حصر، أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، يفهم ذلك بالقرائن، يعني كقوله تعالى إنما أنت منذر، فظاهره الحصر في النذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك، بل له أوصاف كثيرة يعني كالبشارة وغيره. كذلك قول الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله، فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار أنه من آثاره. أما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا إلى الخيرات، ويكون ذلك من باب التغليب. إذن هنا قال إنما الأعمال بالنيات، فالمراد أيها الإخوة أنه لا عمل إلا بنية. ولذلك يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله لو أراد الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان ذلك من تكليف بالمحال، لأن ما في إنسان يعمل بدون نية، وهذه النية في القلب، فأنت لست بحاجة إلى إظهارها. لو كان الإنسان صائما ثم نوى من داخله أن يفطر أفطر لو لم يأكل شيئا، لو كان يصلي ثم نوى من داخله قطع الصلاة خرج عن العبادة، وكذلك جميع الأعمال. فالنية يسميها العامة النية مطية، والإنسان يعامل بحسب نيته. ولهذا نجد الآن في كثير من تصرفات الناس عندنا يكثر بين بعض الناس اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فبعض الناس إذا أراد أن يلعن صاحبه قال ينعل، ويريد أن يلعنه يقول له ينعل. كلمة النعل غير اللعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا لما يريد أن يلعنه يقول له ينعل، والنعل هو الحذاء أجلكم الله. لكنه يؤاخذ على نيته. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المتصدق قال الناس أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلما، فهذا في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن عندي مال فلان، لو أن عندي مال فلان لعملت به مثل عمله، فهما في الأجر سواء. شوف صاحب العلم حتى وإن كان فقيرا يشارك أصحاب الأموال بنيته، لكن أصحاب الأموال ما يستطيعون أن يشاركوه في علمه. ثم قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فماذا يفعل؟ فيخبط في ماله بجهل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ويقول لو أن عندي مثل ما فلان لفعلت به مثل فلان، فهما في الإثم سواء. يعني حسنا وسوقه لا عنده مال ولا عنده علم، ويتمنى بعد لو أن عنده مال بيفسد أكثر من صاحب المال، فهو يعاقب على نيته ولو لم يكن له شيء أصلا. لذلك ننتبه يا إخوتي الكرام بقضية النية، أن ينوي الإنسان دائما الخير وينوي المعروف وينوي الصدقة وينوي الإخاء وينوي المحبة وينوي البر، ونية الخير هذا هي التي يختم للإنسان بها، وهي التقوى الحقيقية الموجودة في القلوب. إذن لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. المراد بالأعمال الأعمال الشرعية، ومعناه لا يعتد بالأعمال بدون النية. لو توضأ وبعد الانتهاء من الوضوء تقول لماذا توضأ؟ قال والله أريد أن أنظف جسمي توضأ، وأتى يصلي، هل تصح صلاته؟ صلاته باطلة، لابد أن يتوضأ لرفع الحدث. لو توضأ مجرد وضوء لا ينوي به الصلاة لا تصح صلاة. إنسان ما أكل شيء من الصباح إلى المغرب، وإنسان لم يأكل مثله، ولكن هذا نوى الصيام وهذا ما نوى الصيام، بس ما وجد أكل ما شيء يوما وما ذلك، الله اليوم يتعب رأيتي يا رب والله ما بس إلى المغرب. طيب أين النية الصالحة؟ هذا متاب ويكون صائم، وهذا لا يتاب لأنه ما نوى. ولأجل هذا ننتبه أيها الأخوة لهذا القضية. ثم نقول كل الأعمال الشرعية من الصيام والصلاة والزكاة والطهارة وغيرها لا تصح إلا بنية وسائر العبادات. أما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية. طبعا المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه لو توضأ مجرد الوضوء يستبيح به الصلاة، والخلاف قوي بين أهل العلم في المسألة هذه، لكن الذين معهم الدليل هم من رأوا أنه توضأ لأجل الوضوء لأجل الصلاة، توضأ لرفع الحدث. ولذلك اختلفوا في مسألة ما لو كان على الإنسان جنابة ثم غمر نفسه في البحر وأغرق جسمه كاملا ثم خرج، فمن يقول إنما الأعمال بالنيات يرى أنه لم يتطهر إلا إذا نوى عند غسله رفع الحدث فارتفع حدثه وصح الصلاة، والذين يرون أنه بمجرد الفعل حصل هذا له فلهم ذلك. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن أصل النية ما هو أصل النية؟ أصل إيش تعريف النية؟ النية وش هي؟ عزم القلب على فعل الشيء. ولهذا نقول الصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات من أول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نقول هذا التعريف نافع. الصيام هو الإمساك بنية الصيام من أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما لو لم يكن بنية الصيام فلا يثاب على الصيام. كذلك الوضوء أن ينوي به رفع الحدث وفعل الصلاة، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا يفيد معنى خاصا غير الأول وهو تعيين العمل بالنية. ولهذا قال الشيخ محي الدين النووي فائدة فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك، والله أعلم. الآن لو دخل إنسان يا جماعة يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة العصر، وهو في أثناء صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، فقال في نفسه أنا ما صليت الظهر، إذن هذه صلاة الظهر، وإذا انتهيت منها سأصلي صلاة العصر. إيش رأيكم؟ ما حكم صلاته؟ أيوة. وأنت في أثناء الصلاة تذكرت الظهر، فقلت في نفسك وأنت في أثناء الصلاة أنا سأقلب الصلاة هذه أجعلها ظهر، وإذا انتهيت منها أصلي العصر. هل ترى أن فعله هذا صحيح؟ فهل أنت في أثناء الصلاة تقلب النية إلى ظهر ثم إذا انتهيت تصلي بعدها العصر أم ماذا تفعل؟ طيب تفضل، يستمر على صلاة العصر. طيب لو قلبها ظهر تفضل، ينوي الظهر، تروى أنه يقلب النية إلى ظهر. طيب إلى صلاة الظهر. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لو قلبها إلى صلاة ظهر بطلت الصلاتان، بطلت صلاة العصر لأنه قطعها، وبطلت صلاة الظهر لأنه ما ابتدأها من أوله. فهنا لابد وهو في داخله أن ينوي، لكن هذه النية ما يتلفظ بها، هذه النية ما تتلفظ بها، يعني لا تأتي إلى المسجد تكبر تقول اللهم إني نويت أن أصلي لك الظهر 4 ركعات، الله أكبر، الله يعلم بنيته، فأنت لا تعلم الله، أتعلمون الله بدينكم؟ فأنت ما تعلم الله بنيته، أنت تنوي فقط في داخلك، حتى لو من داخلك نويت قطع الصلاة قطعت حتى لو ما خرجت منها. لا، الشرط أنك تنويها بقلبك، إنما الأعمال بالنيات، والنية عزم القلب على فعل الشيء، ولذلك أحيانا قد تتكلم أنت بكلام ولا تطبق فعله في الداخل، فالمحك هو القلب، ولذلك يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، اللسان والعين والأذن والقدم واليد، هذه كلها جوارح، جوارح تكتسب الأعمال، لكن أساس العمل في القلب، وهو ملك الأعظم الآمر على الناس. ولذلك يا إخوة ما في عمل إلا والقلب له موجه فيه. نعم، صدق الكذب. ولذلك ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلعت طلع الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا اهتدى، يعني تخيل أحيانا تعرف إنسان يكون بعيدا عن الله ولا يصلي وكذا، فجأة انقلب رأسا على، انقلب إلى الأحسن، ثم بدأ يصلي وتغيرت أموره، الأمور الداخلية لما تغيرت الظاهر تغير، تغير كلامه، تغير سمته، تغير أصحابه، تغير حاله، تغيرت أعماله، وهذا دليل على قبول عمله وقبول الله تعالى بتوبته. صبر لا يقلب نيته في أثناء الصلاة. لو ذكر قبل يصلي الظهر ثم العصر. يعني في مثل هذه الحالة نقول له اقطع الصلاة صلي الظهر. الأمر الآخر إخوتي الكرام أن الإنسان يستطيع أن يتنقل في النية، لكن من الأعلى إلى الأدنى. طيب الصلاة اللي صلى على نية أنه يصلي الظهر بعد. أي نعم، له أن يصلي يتم العصر ثم يصلي الظهر بعده. لكن أقول الإنسان له أن يغير النية، لو كان إنسان يصلي مثلا الظهر سمعه أذن ودخل المسجد وظن أن الناس قد صلوا، ولما كبر يصلي إذا بالناس يقدمون ما بعد صلى الظهر، هو كان ناوي للظهر، نقول أقلب النية إلى نافلة، فتقلبها نافلة وتصح صلاته. فلك أن تغير من النية في النية من الأعلى إلى الأدنى، ولكن ليس لك أن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى. لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن ينفذ هذا النذر إلا بالاعتكاف في المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في مسجدنا هنا ثم قال أنا أصلا ذاهب إلى مكة فسوف أفي بهذا النذر وأعتكف في الحرم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يعتكف أن ينفذ هذا الاعتكاف في المسجد الحرام، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يعتكف في غيره، لأن هذا أعلى المسجد. الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، الجمعة الواحدة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، بمئة ألف جمعة الجمعة، والصلاة الأخرى بمئة ألف صلاة، كل صلاة جماعة بمئة ألف، يعني لو أدركت صلاة استسقاء بمئة ألف صلاة، لو أدركت أي صلاة جماعة، صلاة كسوف بمئة ألف صلاة، أي صلاة جماعة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لا هو لك فيما يستقبل، ما يستقبل من زمانه، فكل صلاة فريضة، كل صلاة جمعة جماعة تنال هذا. قصد الشيخ يعفو الله عنه. نعم طبعا ما مضى إذا يعني إذا أحسن الإنسان يعفو، أحسن له فيما بقي. فقال الفضيل بن عيارة فقيل غيره قابل رجلا قال تفضل لو مثلا على راس الطائرة كان من بلد عيد شهر عرفه لما مقدس مطار الجامعه الساعه في 5:12 جيت اخليها في الحال هذا على طول ولا اخليها لليوم الثاني واخليها مع لا تصليها مباشره تصليها مباشره في الوقت الذي وصلت فيه اصليها مباشره حتى ولو نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك فأنت تصليها هذا الوقت سواء كان نائما ثم استيقظ تصلي مباشرة نسي ثم تذكر تصلي مباشرة العصر ظنا منه ان هذا وقت نهي الذي قال هذا قاله لان ما بعد العصر وقت نهي هذا الوقت النهي يا اخوه لا يصلى فيه النوافل تصلى فيه ذوات الاسباب والفوائد والفروض يعني انسان نام عن الفجر واستيقظ وقد سرقت الشمس هذا الان وقت نهي انا نقول يجب عليه ان يصلي مباشره وقت النهي لمن يتنفل نافله أما أوقات النهي فيجوز لك أن تصلي فيها صلوات أخرى تقضي صلوات فائتة تحية المسجد ذوات الأسباب مثل دخول المسجد مثل صلاة الكسوف مثل غيرها تصلي في مثل هذه الأوقات حتى وإن كانت أوقات نهي ثم قال في الحديث في ختام الحديث قبل أن أصل إلى هذا فائدة النية تمييز العبادة العبادات بعضها عن بعض هذه صلاة ظهر هذه صلاة عصر هذه صلاة فجر هكذا تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادة عن العادة وبالنية تصبح العادة عبادة النية تحول العادة إلى عبادة إذا نوى بها ذلك أنت تعتاد الإنفاق على أولادك لكن أنت تنوي بهذا الإنفاق الأجر أنت مأجور حتى ما يضع في في امرأته له به أجر يعني حتى اللقمة يأخذها يعطيها امرأته في فمها هو مأجور عليه فأنت إذا نويت الخير نلت يعني تصبح أعمال كلها لله بل كان بعض السلف يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي حتى النوم يريد به العبادة، ينام حتى يرتاح ويقوم لعبادة الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. أكلة السحر لماذا كانت أكلة مباركة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة في الوقت، بركة في العمر، بركة في الدعاء في تلك اللحظات، كل بركة. فهي أكلة مباركة، حتى في نفعها في الجسم مباركة، ولو لم يجد إلا ثمرات أو أن يشرب ماء. فالإنسان يبحث عن مواطن البركة، يبحث عنها. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأعمال ترفع في شهر شعبان كان يصوم أكثر شعبان، قال إنه شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، يوم الخميس ترفع فيه الأعمال، يصوم هذه الأيام، فيحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، مع أنه قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. إذن هي النية تميز أيضا العبادات عن النيات، العبادات عن العبادة عن العادة، وتميز أيضا العادات عن بعضها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال فهجرته إيش؟ قال إلى ما هاجر إليه. لماذا ما ذكر أمر ثانية؟ يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي تأكيدا نية وقصدا. فقال هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذه هجرة دنيوية، فما ذكرها مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، قيل من خصتها لم تذكر تأكيدا عليه، ولتعم كل ما كان حولها، سواء كان امرأة، سواء كان تجارة، سواء كان دنيا، كل من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لهذا. وذكر بعضهم أنه يسمى هذا الحديث حديث أو حديث أم هاجر أو أم قيس. الشاهد منه أن ذكر بعضهم أنه هذا لأجل أن رجلا هاجر لأجل أن يتزوج امرأة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل زكاهم وذكر الثناء عليهم وأخبر عن صفاتهم العظيمة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء هم الصادقون. ثم إن الصحابة أيها الإخوة لا يمكن لأحد أن يصل إلى مواصلهم ولا أن يصل إلى أعمالهم، ولهذا قلت أن هذا الحديث ورد أن سببه أن رجلا هاجر إلى مكة، هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، ولا يريد الهجرة، ولهذا سمي مهاجر أم قيس. فذكر بعضهم هذا السبب، لكن أقول أما الصحابة فلا ينطبق عليهم هذا، لأن الله تعالى زكاهم ولا يمكن لأحد أن يصل إلى مواصله. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقال، ثم ماذا قال؟ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قيل حصل كلام بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، من الذي أسلم أول؟ عبد الرحمن بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه جلالة قدر خالد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فرق كبير بين عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم من أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبين خالد الذي ما أسلم إلا قبل الفتح بعد صلح الحديبية، يعني بين السنة السابعة والثامنة. هذا إنسان مسلم له 7 سنوات في الإسلام، ما يستوي مع هذا الذي أسلم له. قال: لا تسبوا أصحابي. فعد عبد الرحمن بن عوف صاحب هجرة، فلو أن أحدكم، الخطاب لخالد الوليد، أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني خالد بن الوليد على هذا المكانة ما يوازع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف كان أعرج، لم يمنعه العرج أن ينفق ماله كله في سبيل الله، ولا أن يخوض المعارك، ولا أن يصلي بالناس إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. تأخر عليه الصلاة والسلام في صلح بين قومه معه أبو بكر وعمر، فأقيمت الصلاة فتقدم يصلي عبد الرحمن بن عوف، فأدرك الصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. ولكن الفضائل تختلف. أبو بكر الصديق لما تقدم يصلي بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بجانب أبي بكر. ماذا فعل أبو بكر؟ تأخر أبو بكر على طول، دخل في الصف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى قال: لما تأخرت يا أبا بكر؟ ليش ما صليت ونحن نصلي معك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني ثقافاتنا وعبقريات العظماء. فأبو بكر عنده المكان هذه، إلا مرة واحدة صلى، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانبه، فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى لوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا يصلي جالسا، أبو بكر كان ابتدأ الصلاة قائما، فكان أبو بكر يقوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس، لكن أبا بكر صلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. لذلك لما تأتي إلى التمييز لن تجد أحدا يكون في مثل ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالله اختار هذا الرجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب موسى وخير من حواري عيسى، بل خير من أصحاب جميع الأنبياء على الإطلاق. لما جاءت الفتوحات يا أخوان وتكالب الأعداء على هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت العرب عن بكرة أبيها إلا القليل، وأبو بكر جاء يخطب في الناس وارتدت القبائل، وقام أناس يدعون النبوة، قام السجاع وقام مسيلمة الكذاب وقام الأسود العنسي وطليحة الأسدي، أربعة مباشرة كان كل واحد يزعم أنه نبي، والقسم الآخر من العرب منع الزكاة. فخطب على المنبر أبو بكر وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فوقف عمر وزيرا قال: يا أبا بكر أبصر ما تقول، أو تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقالوا: قاتلهم على منع الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. ابن عمر موجود وراوي الحديث، ومع هذا ما استطاع ان يتكلم، يعني امام اثنين من العظماء يتكلمون كيف يرد ابن عمر؟ فابو بكر قال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، فانني وجدت الزكاه قرينه الصلاه في القران، واقيم الصلاه واتي الزكاه. فمباشره انطلق الى استدلال اخر، استدلال بالقران بمفهوم في القران، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نزل أبو بكر على المنبر وجهز الجيش وقدم سيف الله المسلول خالد بن الوليد قيادة الجيش، وخالد الله رزقه قوة قيادية، يعني كان في مجموعة من الصحابة، وكل الصحابة عظماء. لما طالب سعد بن أبي وقاص مدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ارسل الي 4000، الفرس كثيرين، فارسل اليه 4، منهم القعقاع بن عمرو والزبير بن العوام واثنان اخران، كل واحد من هؤلاء ب1000. حتى الزبير يقولون: ما كان يقاتل الا بسيفين، ولا ما يدخل المعركه، يدخل الا بسيف. فكان بهذا المثال. القعقاع يقول: أبو بكر الصديق لا يهزم جيش فيه القعقاع. خالد بن الوليد خاض المعارك التي ما يقارب 100 معركة ما يهزم. سيف الله المسلول. فقام خالد رضي الله عنه، فتخيل هؤلاء القوم، يأتي أناس يقول هؤلاء هاجروا لأجل الدنيا أو لأجل الأموال، ذهبوا في الصحراء في كاحلة في الرمضاء، قلة الأكل، قلة المؤن، ما أخذوا من الدنيا شيئا، ثم يذهبون من معركة إلى معركة، يعني حتى المعارك يأتيهم الغبار ويأتيهم والشمود والحر، وما معهم إلا سيوفهم، ما معهم إلا سيوفهم وقلة أكل، لكن يريدون وجه الله. غزوات وفتوحات، مات أبو بكر الصديق وقد ابتدأ القتال في الروم، يعني فارس خلاص دانت للمسلمين مع العرب. الشاهد من هذا أيها الإخوة أننا لا نرضى من أحد أن ينال شيئا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا لنا هذا العلم، حدثونا بأخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان بالنسبة للحديث، أنا سأستمع بعد قليل أو تسمعون الأسبوع المقبل حديث، ما رأيكم؟ هل ستسمعون بعد العشاء أو سيكون الأسبوع المقبل وهكذا، يعني كل أسبوع يسمع الحديث الذي قبله الأسبوع المقبل؟ طيب، مع أن أتوقع أنكم يعني جميعا تحفظون، لا إذا كان الجميع يحفظون الحديث ف يعني خلص نستمع له. طيب يا أخوتي الكرام، أما بالنسبة للشرح لحاشية الروض المربع، وهو أيضا في الفقه خاصة، فأنا سأنتقل بكم من باب الآنية إلى الباب الذي يلي. هنا حقيقة في مسائل لو أردنا أن نمر عليها أقرأ لكم، أنا ما أريد أن أقرأ المثل لأن المثل فيه شيء من الخلاف في بعض المسائل، فلا أريد أن أشغل أنفسكم بها. الطهارة، طبعا هذا أول باب هو باب الطهارة، ولماذا ابتدأ المؤلف ويبتدأ مؤلف الفقه في الطهارة؟ لأنها مفتاح الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة هي ارتفاع الحدث وماذا؟ رفع الحدث وإزالة النجاسة. وفيه مسائل يعني كثيرة في هذا الباب، أنا ما أريد أن أشغلكم بها، يقول إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. ما هو اليقين؟